السلام عليكم. في عام 2017 في العراق، وتحديدا في منطقة التاج التابعة لبغداد، في دكتورة اسمها ندى حاتم. ندى حاتم هذه دكتورة في جامعة بغداد، وكذلك لأنها حاصلة على الدكتوراه في علم البيولوجي، عندها عيادة للتحاليل، والعيادة يشتغلون فيها بنات يعني محللات أو مساعدات مختبر، وشغلها ما شاء الله ماشي أوكي وما عندها أي مشاكل. والدكتورة هذه شخصيتها جدا جميلة وطيبة، والكل يمدح فيها ويمدح في طيبها. مواليد 1960، في عام 2017 عمرها تقريب 67 سنة. مالكم بالطويلة، قبلها بأربع سنوات يعني في 2013، الدكتورة دائما تدخل على الفيسبوك وتسوي بحوث يعني في الانترنت وكذا، وتتكلم مع يعني الناس اللي تعرفهم عن طريق الفيسبوك. دخل عليها واحد بالفيسبوك ويسلم عليها في البداية: شلونك دكتورة، يعطيك العافية، أنا فلان، شاب عراقي ومغترب وعايش لاجئ في تركيا، ومن هالكلام، وأنا عندي مشاكل وأنا كذا، وسوالف وسوالف وسوالف. أربع سنوات وهي تسولف معاه بالفيسبوك، يعني كل فترة وفترة كل ما دخلت تلقاه موجود ويسلم عليها وكذا، ما يطلب شيء الولد. لكن بدأت تحن عليه الدكتورة، ويعني وتسأل عن أوضاعه، وقام يقول لها: أنا وضع المادي جدا تعبان وما في وظائف ومن هالكلام، وأنا توني شباب عمره يعني ما يتجاوز 18 سنة، وأنا أهلي فيهم كذا وما عندهم إلا أنا، وأنا المعين الوحيد. كسر خاطرها: وأنا أتمنى أني أرجع العراق وألقى لي وظيفة وعيش أهلي بدال هالغربة. قالت له: زين اسمع، أنا عندي عيادة للتحاليل، إيش رايك تجي العراق وأنا أوظفك عندي في العيادة؟ قال له: أكيد دكتورة. قالت له: إيه نعم، تقدر تجي؟ قال: إيه أقدر أجي. قالت له: يبا أنا بوظفك لوجه الله وبعطيك الراتب اللي يكفيك أنت وأهلك، وإيجار شقتكم كذلك أنا راح أدفعه. تقريبا الإيجار كان 250 ألف دينار عراقي، وراتبه كان 300 ألف، يعني ممتاز بالنسبة له. هذا أصلا ما كان محصله أيام ما كان لاجئ في تركيا. وفعلا في 2017 ويجي لبغداد ويروح للتاجي يدور عيادة الدكتورة، ويدخل عندها: والسلام عليكم دكتورة، ويعطيك العافية، يا هلا حياك الله وكذا. قالت له: خلاص من يوم طالع أنت تشتغل عندي وهذا راتبك وعيش حياتك. قال لها: جزاك الله ألف خير. طبعا الولد لأنه ما عنده شهادة فما تقدر تستخدمه بشيء، إلا أنه مثلا يعني يدير لها يعني مثل الشؤون الإدارية داخل العيادة، يعني في شيء ناقص، أجهزة، تصليح، يجيب أغراض، يودي أغراض، يصور أوراق، من هالكلام. واشتغل عندها 9 أشهر. في آخر الأيام قال لها: دكتورة والله أنا ما أدري شو أقول لك، لكن التزاماتي بدأت تزيد علي والراتب ما قام يكفي، وأنا حصلت وظيفة يعني راتبها أفضل، فتسمحي لي إني أروح؟ قالت له: بالعكس روح، الله يوفقك، ما عندي أي مشكلة. وراح الولد، السلام عليكم. وعليكم السلام. وتمر تقريبا 2-3 شهور ويرجع يكلم الدكتورة مرة ثانية: هلا ذو الفغار اسمه، شلونك وش أخبارك وطيب؟ الله يخليك يا دكتورة، والله يا دكتورة من بعد ما فارقتك وأنا حالتي المادية من سيء إلى أسوأ، وقف الشغل اللي أنا رايح له وما عندي فلوس، ووضعي صار تعبان أكثر من أول، الله يخليك يا دكتورة أبرجع أشتغل عندك. قالت له: الساعة المباركة، انا اعتبرك صراحه مثل ولدي، وانا ما كنت ابيك اصلا تروح يعني تشتغل مكان ثاني، حياك تعال. قال لها متى اقدر اجي لك؟ قالت تعال لي يوم الاثنين اكون موجوده. قال لها ان شاء الله. وفعلا ويجي الموعد، لكن قبل الموعد بيومين ثلاثه ولا هو طاب عليهم في بغداد. جاهم يوم السبت بالليل والعياده مسكره، لكنه فتح العياده بالمفتاح اللي كان عنده اول نسخه منه ايام ما كان يشتغل. بالفعل فتح العياده وقعد داخل العياده ونام الى اليوم الثاني، ولا جايين هالموظفات اللي موجودين اللي هم المحللات المساعدات في المختبر، وشافوا ذو الفغار موجود. هلا شلونك شخبارك الحمد لله على السلامة الله يسلمكم. هم ما استغربوا لأن كان شغال عندهم أول، وقال لهم أنا على موعد مع الدكتور حياك الله وإن شاء الله ترد وتشتغل وكذا. المهم الدكتورة ما جت اليوم الثاني لأنها كانت موعدتها يوم الاثنين، هو اللي جاي مبكر. أو فعلا اليوم الثاني أو تجي الدكتورة، هلا ذو الفغار شلونك وش أخبارك وطيب. قالت له ذو الفغار الله يخليك دام إنك جيت، عندنا التلفزيون الستلايت متعطل يحتاج إلى كيبل اللي هو السلك التوصيل مال الستلايت، ويحتاج كذلك إلى فيشة، فياريت تصلح لنا يا ذو الفغار. قال له حاضر. نزل راح شرى سلك الكيبل هذا مال الكهرباء مع الفيشة ورجع وقعد يركب فيه. وصل آخر موعد الدوام والبنات اللي معاها في المختبر كلهم مشوا، ما بقى إلا ذو الفغار والدكتورة، دكتورة ندى حاتم. فقعد يسولف وياها دكتورة شلونك وش أخبارك، قعد وياها على الغنفة. حياك الله هلا ذو الفغار شو أخبارك طيب إن شاء الله. قال دكتورة أنا من بعد ما رحت من عندك وضعي صار تعبان وصارت علي ديون وصارت علي كذا وكذا وكذا، فأبي منك طلب وأنا مستحي منك يا دكتورة. قالت لا أفع عليك، قول لي شنو عندك. قال دكتورة أبي منك 1,000,000 دينار عراقي، يعني اعتباره راتبين أو راتبين وشوي يعني. قالت له ليش؟ قال له أبيهم محتاجهم. قالت له أنا ما عندي الحين، انتظر أنت إن شاء الله معاشك القادم وأنا راح أعطيك راتبك وبعطيك راتب الشهر اللي بعده ما في مشكلة. قال له لا دكتورة أبيهم الحين أنا لو سمحتي. يعني بدت نرفز الدكتورة، يعني أنت الحين يعني عينك بدأت تصير يعني قوية وطماعة، يعني قمت ما تستحي. فقعدت تقول له يا ذو الفغار يعني توك جاي وما اشتغلت و... قال لا ما يخالف دكتورة بس أنا محتاجهم الحين. قالت لا أنا ما عندي. لا تعطيني الحين دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لأن تفهم ولا ما تفهم، أنا ما عندي الحين خلاص، قلت لك أنا الشهر الجاي الشهر الجاي. أقول دكتورة تعطيني يعني تعطيني، ما لي شغل. ها إيش في هذا؟ صدق إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. هذا كأنه يبي الفلوس غصب. قالت أنت الظاهر ما تفهم وشرها علي، أنا أستعطفك وأنت كذا وأنت مو كفو، تدري شلون أطلع برا أطلع برا. أقول دكتورة عاطيني بالطيب احسن لك ما دام النفس عليك طيبه. شنو اطلع برا يا كذا يا كذا. ويروح للدكتوره وهي واقفه قاعده تناقشه داخل العياده، ويمسكها من رقبتها كذي لف ايدينه من رقبتها شلون مصارعين، ويقعد يخنق بالدكتوره لين يبي يطلع روحها، الى ان سمع الدكتوره المسكينه بدت تشخر خلاص، ها تبي تموت، ويرميها على الأرض. والمسكينة إلى الآن فيها روح لكن تشخر مسكينة، تبي تطلع روح الله يرحمها والله ما تستاهل. وهذا يطالع فيها يوم شافها تشخر يبيها خلاص يعني تموت تخلص، ويروح يجيب الكيبل مال الساتلايت السلك الكهرباء هذا ويلفه على رقبتها ويقعد يخنق فيها الى ان تاكد انها ماتت. راح بعدين حق شنطتها وطلع منها الفلوس ولا فيها مليون وشوي، وخذ يعني اكسسوارات وساعه وكذا، وخذ كذلك تليفون الدكتوره. طبعا ليش خذ تليفون الدكتوره؟ علشان يمحي اي دليل على وجود العلاقه بينه وبين الدكتوره او في كلام بينهم، يعني المسجات او انه جاي العياده وكذا، ما ادري شنو كان يفكر. انا ودي احلل لكم موضوع بعدين. المهم خذ التليفون وطلع، لكن ظهر الولد اول مره يرتكب جريمه، يعني ما هو متمرس، هو متمرس على النصب والاحتيال، بعدين تبين ان هذا الولد ما هو مضبوط اصلا، لكن الظاهر اول مره يرتكب جريمه. فانهار وهو راكب تاكسي ورايح عند اهله، قام ودخل على تليفون الدكتوره، دخل على الفيسبوك يحاول يمسح الرسائل اللي بينه وبينها، ويشوف يعني اكاونت مال بنت الدكتوره. الدكتوره عندها عيال وعيالها كبار يعني، فلما شاف الاكاونت مال واحده من بناتها الكبار ويدخل عليها، ايش قال لها؟ قال لها انا ذو الفقار اللي اشتغل عند امك، انا عصبت صراحه وخنقتها وذبحتها وقطيتها في العياده. بسم الله الرحمن الرحيم، تصرف غبي على خبيث على حقير، ما انت عارف. وترك التليفون في احد الاماكن المهجوره، خباه وراح لها صرف الفلوس وكذا. اليوم الثاني ويدخلون الموظفات، ولا هذه دكتورة ميتة، بلغوا العمليات وأكدوا أن الدكتورة تعرضت للضرب وتعرضت للخنق، حتى أن السلك الكيبل هذا ما كلف على عمره أنه يشيله من رقبتها من الجثة، خلاها مثل ما هي. اسألوا رجال الأمن، سألوا الموظفات شو السالفة ومنو وكذا، قالوا أمس كان في واحد عندنا، هذا كان يشتغل عندنا من سنة وطلع، قعد 19 وطلع، وكان أمس موجود يعني ما في غيره. شوي ويجيهم بلاغ من بنت الدكتورة. بنت الدكتورة لما كلمها ما شافت يعني الرسالة على طول، شافتها اليوم الثاني، بلغت قالوا لها اي نعم تونا احنا واصلين عيادة ولقينا امك موجودة ومتوفية الله يرحمها. انقلبت الدنيا وتحقيقات، يدورون على ذو الفغار او يلقون القبض عليه حتى ما نحاش. قالوا له تعال، ليش سويت كذي؟ قال والله كنت محتاج فلوس. شو محتاج فلوس وشنو تجبرها؟ قال ما عندي غيرها اخذ منها. يا جماعه لو تشوفون حاطين له لغاء، هو يمثل مسرح الجريمه. انا اقول لكم مليون بالاميه ان هذا ما هو طبيعي. ما تقول هذا قاعد يمثل، مستحيل، لان اصلا اللي سواه في مسرح الجريمه في قمه الغباء. وشلون يعني مجرم ويقتل دكتوره ويروح يبلغ بنتها نفس الوقت ويترك الحبل، واصلا موظفات شايفينه هو اخر واحد، يعني مستحيل ان هذا في وعيه. هذا يمكن مو صاحي او انه مختل عقليا او في شيء يعني. مالكم بالطويله، توفت الدكتوره ندى حاتم الله يرحمها، وتم احاله المتهم للمحاكمه بعد ما اعترف بالقصه بالكامل، وتم الحكم عليه بالاعدام عام 2018 في آخر 2018. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.